بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. أي وما يتعلق بذلك من أحكام. قوله الأصول، الأصول جمع أصل، والأصل هو أسفل الشيء وما يتفرع عنه غيره، وكذلك ما ينبني عليه غيره، فيسمى أصل. هذا تعريفه في اللغة، لكن المراد به هنا في قوله باب بيع الأصول والثمار، المقصود الدور، المقصود الدور والأراضين والشجر والبساتين ونحوها، كمسألة المصانع والطواحين والمعاصر وما يلحق بذلك، فيسمى أصول، يسمى أصول. وقوله والثمار، قالوا المقصود هنا جمع ثمر، كجبل وجبال، ثمر وثمار، وجمع جمع أثمار، والمقصود به هنا حمل الشجر، وهي أعم مما يوكل أو يستخدم بغير الأكل كالقرض مثلا، فإنه يستخدم بالدباغة، القرض يستخدم بالدباغة وهو أيضا يكون ثمر ويباع. قال: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا أو جعلها صداقا ونحوه أو جعلها صداقا ونحوه كعوض خلع مثلا، ماذا يتناول؟ قال: تناول أرضها إن لم تكن موقوفة. ثم قال: مثل بمصر والشام وسواد العراق كما ذكره في المبدأ. من باع أو وهب أو رهن أو وقع دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه كعوض خلع، فماذا يتناول؟ يتناول أي العقد، ماذا يتناول العقد؟ يتناول أرضها إن لم تكن موقوفة. تمثل لذلك بمصر والشام والعراق بناء على أنها وقف على عموم المسلمين، ولكن هذا الوقف جرى عليه تغيير، جرى عليه تغيير كثير وكبير، وذلك كاختطاط الأرض، خط الأرض مساكن ومدن، وأصبح الناس في حاجة ماسة إلى يعني البيع والشراء والتداول والنقل ولو على أقل تقدير. ليش؟ للبناء الذي يكون عليها، فهي لم تعد الآن وقفة. صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه أوقف وعارضه في هذا مجموعة كبيرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والشورى فيها في هذا المنزل في هذا المكان وفي هذا بلغت مبلغا عظيما. الذي ينظر إلى الحديث وطريقة الشورى التي عرضها عمر رضي الله تعالى عنه في يعني مشاورة المهاجرين الأنصار وأهل الشجرة بيعة العقبة من بقي منهم ومهاجرة الفاتح، وغير ذلك إلى أن انتهى إلى قال: هل هنا يعني بقية من يعني كبراء قريش وعقلائهم؟ ثم انتهى الأمر إلى أنها توقف، يعني كان هناك معارضة قوية. قال: كيف توقف شيئا استخدمناه بسيوفنا؟ فالأصل أنك تقسم، تأخذ خمس بزيت مال المسلمين وأربعة أخماس وتقسمها، هذا الأصل. فعمر رضي الله تعالى عنه نظر في هذه المسألة إلى مصالح للمسلمين، منها شحن الثغور، شحن الثغور بالجنود، وقال هذه إذا وزعت وقسمت لم يبقى للمسلمين در حتى تشحن هذه الثغور، الثغور الإسلامية بالجنود والإدراك عليهم. أيضا استشهد يعني بالآيات من سورة الحشر في ذكر الأنصار المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، قال كل هؤلاء لهم حق، وهو استدلال يعني فقهي عميق وبعيد. فرجعوا إلى رأي عمر رضي الله تعالى عنه في أنه لا مانع من وقف أرض الشام والعراق وإن كانت فتحت عن وتم فأوقف على المسلمين، لكن هذا الوقف لو الآن يعني من ناحية عملية كيف نستطيع الحكم بأن هذه الأرض الآن لا يجوز التصرف فيها ولا بيعها ولا ملكها تمليكها للآخرين؟ الأمر فيه صعوبة. وإن كان ترى الآن يعني بعد الحوادث في العراق بالذات ما هو مخيف جدا، لأنها سعت شركات أجنبية، قسم شركات أجنبية إلى تملك يعني غرب الفرات إلى نهاية المنطقة العراقية مع الحدود الأردنية، وهذه طبعا الشركات لا شك ولا ريب إنها شركات يهودية دفعت الأموال وأغرت الناس حتى بالأثمان فانتزعتها بالشراء وبالمرابعة من قبائل ومن يملك هذه الأراضي، لأن هذا من تحقيق حلم إسرائيل التوراسي النيل إلى الفرات. فإذا ملكتها هذه الشركات وهي شركات يهودية فهذا لم يستطيع ينتزعها من أيديهم حتى لو فرضنا أصبحت فتوح إسلامية وكذا، قد يعني تتقدم بعض هذه الشركات على أنها شركات استثمرت واشترت بفلوسها، فأقل ما في الأرض إما أن يرد لها المبالغ الطائلة التي لا يستطيع دفعها أحد باعتبار أنها أصبحت ثمينة، أو أنها تبقى بأيديهم لأنهم يعتبرون وهم يقولون نحن لسنا لا محاربين ولا شيء، هذه شركات سويدية ومجرية ومن أكثر العالم الغربي ما يذكر أنها اليهود، وهي الحقيقة يهود لأن اليهود متسلطون على رأس المال في العالم، فاشتروا هذه الأجزاء. فعاد على كل حال هذا الكلام الذي يقوله ويتناقله العلماء هو كلام مهم، وهو مسألة يعني إذا كان البيع والشراء فيجب أن ينص فيه على الأنقاض، لأن أصل الأرض تعتبر وقف. والذي ينظر إلى المدينة والسقوق القديمة التي حضرت فيها ينظر يرى حقيقة أن النقل بين الناس إنما هو لما للأنقاض وما عليه من البناء، ولا يذكرون الأرض تغارب خاصة من المنطقة أكثر المنطقة المركزية. ليش؟ لأن يعني إما أن تكون وقف لكن مجهول صاحبه، أو أنها أصلا جاء ناس بعد أن هجرت المدينة، المدينة هجرت حتى لم يبقى فيها ساكن من الجور، فلما خرج الناس ذهبوا إلى الأردن إلى بلاد الشام إلى تركيا، بعضهم استقر هناك وجلس، فجاء يعني آخرون ممن يريدون المجاورة بجوار المسجد النبوي، فجلسوا بجوار المسجد النبوي سكنوا في هذه البيوت أو عمروا أحيانا على قطع من الأراضي بيوت لهم، فإذا أرادوا بيعها أو إخراج السقوف إنما يخرجون السقوف على ما بنوا على الأرض يتركونها، يقول يعني وقفت ما على هذه الأرض من أبنية ويسقط عن الأرض، لأنه يخشى أن تكون هذه الأرض وأتى ما وجدها لأحد أصلا وأحياها وبناها، فمن حيث السنة من أحيى أرضا ميتة فهي له، لكن يخشى أن يأتي طالبها يوما من الدهر ويقلبه ويسأله إياه، فيكون قد يعني استبرأ بدينه وذمته. هكذا تجد أن كثير من الصكوك الموجودة يقال فيها هذا. لكن بالنسبة لأرض العراق وبالنسبة لأرض الشام وبالنسبة لمصر، هذا الكلام الآن غير موجود فيها بشكل عام، موجود على أطيان أو على فدادين معينة محددة، أما وقت مثلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وهذا أمور هذه أمور منضبطة عند في الدوائر الرسمية. لكن الأرض كأرض يعني مثل القاهرة ومثل المدن الكبرى، هذا الآن ما فيها هذا العرف في أنها صحيح أنها فتحت عنوة أنها وقف للمسلمين كما وقف عمر رضي الله تعالى في الأصل، لكن الآن تداول الناس لا يمكن أن يقال أنها وقفة، لأن الناس يبيعون يشترون ويستثمرون. مكة مثلا مع الخلاف في أنها تكون يعني فتحت عنوة وتقسم أو فتحت عنوة ولا تقسم أصلا أو فتحت صلحا أيضا ولا تعتبر، يعني كثير من أهل العلم يرى أنه لا، عمر كان يكون أرضها ودورها مشتركة للمسلمين، كل من يأتي يسكن ولا يضع على البيع على العمارة أو على هذا بابا، وكل من أراد يسكن يخرج. ليش؟ لأن الناس كانوا يؤدون عباداتهم يخرجون، ما كانوا يجلسون أصلا في مكة. كثير من الناس ما كانوا يجلسون في مكة. ليش؟ لأنها حتى يعني الجنسية نفسها التابعية كانت تعطى للناس ويرمونها، ما يخرجونها، ما يخرجون إلى وقت قريب، يعني ما ممكن عند الملك عبد العزيز وجزء من عند الملك سعيد كانت توضع يعني في زناديق كبيرة، وكل من يريد يدفع 50 قال له نصف ريال وياخذ تابعية، يكتبون اسمه ورقم التابعية وكذا، واللي ما يبغى دخل واللي ما نبغى. ليش؟ لأن ما كان الناس أصلا وما كانت مكة في رغد من العيش، وإنما كانت يعني في كتلة، وكانت في قلة من ذات اليد، فالناس كانوا يأتون السلام يأتون إلى مكة ويأتون إلى المدينة للنسك وللزيارة الصلاة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذهبون ماله لأن بلادهم فيها خيرات وفيها نعم، فما محتاجين أصلا أن يبقوا. فلهذا يعني رأى بعض أهل العلم هذا، لكن إذا نظرنا إلى الوقت الحاضر أصبح بعض الأجزاء من مكة أو المدينة تعتبر أغلى المتر فيها أغلى سعر من أي قطعة في الآن. فلو قلنا بمثل هذا الكلام وهو أنها موقوفة كما قال الشارح هنا كمصر والشام والعراق، وحكم هذه البلاد أصلا ليس في أيدي المسلمين، وما هو في أيدي المسلمين حتى بعد أن يذهب أحيانا الكفار منها، لا يحكمها في الغالب إلا أذناب الله مثلا، هؤلاء ما تستطيع يعني تصدر حكم الآن من عندك على أن هذا يعتبر وقت، لأنك توقف بناء على هذا الوقت تصرفات الناس، فإن الناس يتصرفون في البيع والشراء والهبة وغير ذلك. فالأصل أنها يعني تجرى على ما هي عليه حتى يفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين ويعيدون الأمور إلى ما كانت عليه، هذا أمر آخر. إذا تناول أرضها، إذا باع أرضا أو ذهب أرضا أو رهان أرضا أو وقفا أو دارا أو أقر أو أوصى أو جعلها مهرا أو جعلها عوضا، كل علم يتناول الأرض ويتناول البناء بناءها، ويدخل في البناء طبعا هنا سقفها، لأن البناء والسقف يدخل في مسمى البناء، ويدخل أيضا يدخل فناءها إن كان يعني موجود لها فناء خاص بها، ساحة أو برحة محيطة أو غير محيطة ولكنها تعتبر تابعة في الأصل في وثيقتها مثلا أن هذه تعتبر الساحة لهذه الدار، فتدخل في ما يعني أوجده على نفسه. قال وهو ما اتسع أمامها ومتصلا بها، إذا يدخل الأرض وتدخل البناء ويدخل أيضا ما كان متصلا بها لمصلحتها، وهو ما يسمى بالمرافق، يعني الأشياء التي يرتفق بها، يرتفق بها مثل قال كالسلالم أو السلالم والرفوف المشمرة والأبواب المنصوبة والطيق الموجودة فيها والخوادي المدفونة وهي الزب. هذه كانوا يدفنون الخادية، يدفنون الخادية يعني التي يضعون فيها الحب ويجلس فترة طويلة من الزمن لا يتأثر لعدم يعني وصول الماء أو الندى إليه وعدم وصول الهواء، فيبقى فترة طويلة لا يدخله السوس ولا يتأثر، فيبقى فترة طويلة يعني مثل الآن الفريزرات الآن يعتبر يعني مثل الفريزرات. فإذا كانت الخادية مدفونة وليست نقالة يستطيع ينقلها معه، فإذا كانت مدفونة تعتبر متصلة اتصال البناء، فتعتبر إذا أترك العقد تدخل معها. أما إذا كانت خارجة وظاهرة فهذه الأصل فيها أنها يعني للبائع إلا أن يشتري المشتري. فإن لم تكن مدفونة لم يشملها العقد. وقوله الرفوف المسمرة خرج المنقولة، يعني الأشياء التي مثل يعني الأشياء المنقولة التي يأخذها معه. أما السلالم المقصود أيضا هنا الثابتة، والمقصود بالسلالم الدرج سواء كان من حديد أو من ألومنيوم أو من خشب مثبت فهذا ما يشيله. أما السلالم الأخرى التي نقاله يعني للكتب أو هذه له من حقه إن شاء أن يتركها وإن شاء أن يأخذها ويصطحبها معه. قال ويدخل ما فيها أيضا من شجر وعرش لاتصالها بها. ما فيها من شجر وما يقتلع الشجرة، شجرة تكون عزيزة عليك أو ثمينة في الحوش يقول الله هذه أنا بأخذها عند العقد يتناولها العقد، إذا لم تستثنى من الأساس فإنه يتناولها العقد. وكذلك ما يتعلق مثلا المطاحن الثابتة التي الحجر الرحى كما يقولون أن حجر الرحى خاصة الأسفل ثابت، فهو يعتبر ملكا من أملاك يعني الدار وتكون من أملاك المشتري. والعرش إلى أن يعمل يعني عريش للحبل مثلا يوضع عليه وتدل منه العنب حتى يكون ينضف مثلا فيأخذ الهواء ويأخذ الشمس، فهذا أيضا ليس للبائع بل هو للمشتري عند الإطلاق. ثم يدخل في هذا مع مثلا الآن الثريات المراوح هذه كلها تدخل، ليش؟ لأن هذه أشياء متصلة يعني مثل البناء وهي من مصلحتها والتابع يعتبر تابعا. لكن عند البيع إذا أطلق ولم يشترط مسألة التكييف مثلا، فإن كان التكييف يعني الذي يمكن أن يعني يشار فيؤثر في المباني يعني مثلا تنديد الإسبلت مثلا هذا التمديد يبقى ما يشير، لكن بالنسبة لو حشاحة فيه وقال أنا أردت بمكيفاتها ولم ينص عليه في العقد فليس له ذلك، لأن هذه مما جرى تعاسى الناس من ينقلونها إلا ولا إلا ينص عليها في العقد، إذا نص عليها في العقد فتدخل في العقد لأنها لا تعتبر من كالبنى، لا تعتبر كالبنى. لأن الإنسان إذا أراد أن يشتري دارا فيها مكيفات أو فيها فرش وأراد هذا نص عليه في العقد أو يعني ينص عليه أيضا البائع في الاستثناء مثلا، ولو لم ينص عليه البائع في الاستثناء فالأصل أنه له، الأصل أنه له. ولو كان يعني هي دجال قلعها وسهل استبدالها دجال، لكن أنت الآن تأخذ درج في وسط العمارة كله عبارة عن زان غالي جدا تقول لا أنا أخذ، تقول لا هذا من متصل بالدار اتصال مرفق، هذا ما هو مرفق يعني يستطيع يجيب غيره ولا يأثر، ولهذا كان يشترط لو أراد لا كنزا وحجرا مدفونين. قال لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش يعني مثل الستائر أيضا، فمن حقه إذا لم ينص عليها فإنها تكون له تكون لي البائع إلا أن يشترطها المشتري. قاله في الكاهن ولا منفصل، إذن هذه الأشياء المتصلة الكنز يكون هو حاط وضعه أو قال أو جده أو أبوه قال فرق المنطقة المكان الفلاني فيه كنز موضوع متى ما تحتاجون تأخذون، وكتب بهذا وصية وترثت إلى أن باع، فما دام عنده ما يدل على أنه له فإنه يعتبر يعني لا يدخل في البيع، لا يدخل في البيع، وكل شيء دفنه الإنسان يعني ككنز ثمين له بغير بغض النظر عن يكون فلوس، يعني أشياء أخرى محطوطات أو مثلا جواهر ثمينة أو أحجار أو آثار دسها تعتبر الأصل له، ولا تدخل في العقد ولا منفصل، لا كنزا وحجرا مدفونين ولا منفصل كحبل وبلو وباكرة وفرش ومفتاح. طبعا مقصود المفتاح هنا غير المفتاح اللي تفهمه، المفتاح الموجود الآن لا شك ولا ريب أنه يدخل في البيع. ليش؟ لأنه جزء من الباب أصلا. أما المفاتيح السابقة التي كانوا يفتحون بها فكان مفتاح يدخل يدخلون من ثعلبة في الباب مفتوحة فيفتحون بها الباب، فيستطيع يشتري أي مفتاح يفتح الباب، ما يعني ليس هو المفتاح خاص به. أما هذه المفاتيح هي مفاتيح خاصة بالأبواب وبالدرايش مثلا وبالخوادي الموجودة في البيت كدواليب، هذه تعتبر إذا كانت ثابتة مفاتيحها تبعا لها. وأما المقصود بالمفتاح فهو مسألة المفتاح الذي ينفصل ويمكن أن يستعاب عنه بأي مفتاح آخر، أي مفتاح آخر. قال اللفظ عدم اتصالها واللفظ لا يتناولها، وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته، هذا هو الصواب أيضا، وهذا قوله وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته، وينظر إلى عرف الناس، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعادة محكمة. وهناك قاعدة تقول ما كان من مصلحة الدار وهو متصل بها فهو تبع لها، وما ليس بمتصل وليس من المرافق كالطرق والمسائل والأفنية. قالوا المذهب لا يدخل عند الإطلاق، والصواب دخوله، فهو من المتصل على الصحيح لعدم الانتفاع إلا به كالمفتاح أيضا، فالصحيح أنه يدخل سواء كان منفصلا أو غير منفصل، فما جرت العادة به يعني يوقد به، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعادة محكمة. قال ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع وحجر حجر رحى فوقاني. قال لأن المعدن يجري من تحت الأرض إلى ملكه، ولا يدخل ما فيها من معدن جار طبعا على الصحيح من المذهب، وماء نبع وحجر رحى فوقاني، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، ويدخل ما فيها من معدن جامد، فيكون فيها معدن جامد، فعلى كل هو يقول في الكنز أنه نوع أو يقول في المعادن نوعان معادن جارية، فيقول لا يدخل ما فيها من معدن على الصحيح من المذهب، وغيره يدخله، غيره يدخل، يقول يدخل ما دام من المعادن الجارية والماء ونحو ذلك هي أصل تبع، إن استطاع يأخذها هذا الشخص الذي الآن أشترى الأرض يدخل، هذا هو وهذا هو الصواب. ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل، لأنه من أجزائها فهي تبع لها، أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. وإن ظهر ذلك بالأرض، لأن أحيانا بعض الناس يشتري من أجل استخراج المعدن، يعني يبيعون قطعة من الأراضي لوجود معادن فيها، ربما ظهر بعضها مثلا أو دراسات قامت بس على أن في هذه فتعتبر يعني جزء منها جزء من الأرض فتدخل في البيع. وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار، يعني كان ما يدري أن فيها معدن ذهب أو فضة وباعها، ثم ظهر أن المشتري اكتشف، فيقول هنا أنه يخير بين أن يمضي البيع وبين أن يرد وبين أن يطلب الزيادة لأنه يعتبر في هذه الحالة خسر. واحتج بفعل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه لما قال غل بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، لا كنا ندري أن فيها معدن نبعناك. وآتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه، يعني أقطع ورد هذا أقطع بلال بن الحارث من جهة القبلية قطيعة، فأروه في أبيهم فأخذه وقبله يعني لما عليه من ختم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثره، ورد عليهم المعدن، قال المعدن لكم. وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا، قاله في الشرح. طيب وفعل عمر؟ قالوا فعل عمر يعني مبني على الورع، مبني على الورع، وتقديرا أيضا لما احتج به من الخطاب الذي أراه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع أباهم، فقالوا إحنا ما بعنا إلا الأرض، وما دام في باطن الأرض طلع معدن إحنا أحق وأولى به، فاحترم هذا أو من باب الورع فقط. بس الصحيح والله أعلم أن من باع أرضا وظهر فيما بعد فيها معدن فالصحيح أنه لمن اشترى، نعم أنه للمشتري وليس للبائع فيه حق. لأن أصلا من الذي أظهر هذا المعدن؟ الذي أظهر هذا المعدن المشتري، هذا أولا. الشيء الثاني بدراسات وفي أعمال وبجهود، هذا أولا. الأمر الثاني قد يكون رزق ساقه الله إليه ولم يسقه إلى غيره، ساقه الله عز وجل إليه، فهذا رزقه لا يشاركه فيه غير، فهذا هو الأصل، وهو قد استثمن في أرضه وأخذ قيمتها، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال وإن كان المباع ونحوه أرضا، هذا تلك إذا كانت بناء وما يتبعها، هنا إذا كانت أرضا فما الذي يدخل فيها؟ قال دخل ما فيها من غراش وبناء، يعني مثل المزرعة، البيت يدخل، البركة تدخل، شجر النخل يدخل، كل ما في القبل أيضا. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء ولو لم يطل بحقوقها، لأن هذا يتناوله اللفظ، ولو لم يطل بحقوقها، لأنهما يعني الغراس والبناء من الحقوق، وتتخذ أيضا للبقاء، وهو أقدم أيضا على شراء هذه الأرض أحيانا بما فيها، لما فيها قد يكون بعض الأشجار اللي فيها هي التي حملته على أن يشتريها، وليس أيضا لانتهائها مدة معينة، الله أعلم متى ينتهي النخل، متى ينتهي يسقط البيت، هذا أمر ما لا غير معلوم النهاية. وكذا إن باع بستانا فإنه يدخل ما فيه من غراس وما فيه من بناء وما فيه من أبيار ونحو ذلك، فهو اسم للأرض والشجر والحائط، ويشمل كل ما فيه من بيوت وغيرها، بل الآن يدخل فيها أيضا المكائن، مكائن مثلا التابعة للمزرعة، مثلا عندنا الآن يتبع المزرعة مكائن ومواطير وطرمبات ودنوات وكذلك رشاش، يعني جيت أنا أشتري أرض معلوم أنها ترش بالرشاش والرشاش موجود فيها فاشتريتها، يقول لا الرشاش لي على حسب العرف، عرف الناس أن هذه إذا بعت ولا نصيت على شيء أن الأصل أن كل ما فيها مما يتبع لها وأيضا تتوقف أيضا صلاحيتها عليه يعتبر تابعا للعين المباعة. قال لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل وما يدخل تحت القطنيات، يعني القطنيات التي تؤخذ مرة واحدة ولا عاد يرجع مرة أخرى ونحو. قال لأنه موضع في الأرض يراد للنقل، يعني في القصة الأولى وتنتهي، أشبه الثمرة المؤبرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط انتهى الكلام، لكن إذا لم يشترط وقد أبرت فنقول ثمرتها للبائع لأنه قد جرى فيها عمله وتعبه وتعلقت نفسه به. فعند الإطلاق إذا بيعت المزرعة وقد أبرت الثمرة لو تخاصموا الثمرة تكون لمن؟ تكون للبائع إلا أن يشترط المشتري. يشترط المشتري فيقول الثمرة الآن أبرت فهي لي، فإذا اشترط فهي تعتبر له. وإن أطلق البيع فهو للبائع، قال: لا أعلم فيه خلافا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. ويبقى يعني هذا الثمر يبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، لأن المنفعة مستثناة له. يبقى يعني الثمر المؤبر وما في حكمه مما يلتقط لقطة واحدة فقط أو يشرى مرة واحدة ولا يتكرر مرة ثانية. وكذلك يكون للبائع إلى أول وقت أخذه. ليش؟ لأن الأرض أصبحت الآن مهله، الأرض أصبحت انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر، فلا يجوز الإضرار به بأن تبقى فترة بكل أسر. خذ ثمرة، خذ البر الذي فيها، استرد، وهو لا يسترد مع أنه مستوي ويصلح لأخذه في أول وقته، فيجب عليه شرعا أن يخليه. هذا معنى قوله إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، لأن المنفعة مستثناة، وإذا استثنيت المنفعة فلا يطلب عليه أجرة. ما لم يشترطه يعني من الثمر ومما يلتقط أو يشرب مرة واحدة ولا يعاد لا يقرب كالبر والشعير ونحو ذلك، ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له ولا تضر جهالته. ليش لا تضر؟ قال: لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. والقاعدة الفرعية تقول: التابع تابع. ليش؟ لأن الآن الثمرة ما اشترى الثمرة وحدها حتى يقال فيها جهالة ولا بد من معرفتها. ما اشترى الثمرة وحدها، اشترى الآن البستان كله، ثم دخلت الثمرة بالشرط تبعا، صارت تبعا، فيكون التابع تابع، فلا يضر الجهالة فيها لأنها لم تكن مقصودة بالعقد وإنما دخلت تبعا. قال: وإن كان، انتقل الآن إلى مسألة أخرى، فيما إذا كان الزرع قال لا يحصد إلا مرة، لا، الآن هذا يجز مثلا مرة بعد أخرى أو يلتقط ثمن بعد آخر، فما كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة، هنا يعني المقصود به البرسيم، الرطبة إذا وما يجري مجرى البرسيم مما يسرم ثم يطلع مرة أخرى ثم يسرم ويطلع مرة أخرى، مثلا النعناع مثلا أو الحشاوي الآن يسرم ثم يسقى ويطلع مرة أخرى، فهو يقول إن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبطول أو تكرر ثمرته مثل القثاء والباذنجان بأنواعه، فالأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى، الجزة الظاهرة من البرسيم وما أشبه، واللقطة الأولى من القثاء والخياط والباذنجان للبائع اللي واضح الآن، لأنه يؤخذ مع بقاء أصله، فأشبه الشجر المؤبر وأشبه الشيء المنقول، أشبه الشيء المنقول. وقال بعضهم هو للمشتري، وخاصة إذا قال بعتك هذه الأرض بحقوقها، وقيل هو بيع للأرض، وهذا يعني قال إنه بيع للأرض ويكون تبع للأرض، وهذا الذي يعني تميل إليه النفس، لأن هم العلماء يقولون لو حصل بينهم اختلاف فقال أنا بعتك، قد يكون هذا فقير ويعرف وذاك ما هو فقير أصلا، فجاء اشترى المزرعة فقال له هذا اللقطة أنا بأخذها، لا ما تأخذها من الباذنجان وكذا، أنا هذا حقي، أنا اشتريت منك المزرعة على من يعلم، فإذا كان العرف الجاري بين الناس أنه متى شرع هذا يتبع فيحكم، وإن كان العرف لا ليس هناك عرف فيرجع إلى عادة أهل العلم، فيكون الجزة الظاهرة واللقطة الموجودة للبائع، ثم ما عدا ذلك يكون للمشتري، ولا يجوز له أن يتركه بل يصرمه مباشرة، لأنه إذا ترك ضر، وأيضا ما تطلع الجزة الثانية، ولو تم الآخر أيضا بخلاف ما إذا لقط فإنه يطلع فم بعد آخر. قال وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيفضي إلى الخلاف، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعصر التمييز بينه، يقول هذا ظهر منور ويقول لا ما ظهر إلا بعد ما اشتريت، فيقول الآن خذ الآن اللقطة الموجودة وليس لك غيرها، والآن تقطعها حتى لا تختلط بشيء يظهر في اليوم التالي. مثلا ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، يعني أجهزة الظاهرة أو اللقطات، فإن شرطه كان له لحديد المسلمون على شروطهم، وهو أيضا متفق على معناه، وإلا ما لم يكن شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يصل إلى ذلك الحد، بل هو الناس على الشروط. فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه أي وعاء عنقوده ولو لم يؤبر، فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري، متفق عليه. والتأبير هو التلقيح، إلا أنه لا يكون يعني لا يكون تلقيحا حتى يحصل التشقق، حتى يتشقق فعبر به قال وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، بعد تشقق طلعه الذي هو دلالة على إيش؟ على حصول التأبير، على حصول التأبير فهو علامة عليه، فعبر به يعني التشقق عن ظهور الثمرة لملازمته له، يعني أنه متلازم، بل بعضهم يشقها يشق الكل نفسه فيخرج له مثلا البن الصغير ثم يؤبره، هذا هو معنى قال لأنه قد يكون يعني لم يتشقق مثلا، لكنه كان أهلا للتشقق، أهلا للتشقق، فلو لم يكن يعني تشقق فجاء هو وشقه نفس البيع وأدخل فيه التأبير فيعتبر دخل في حكم المسألة. قال وهذا قول الأكثر يعني تعلق الحكم بتشقق الطلع أي يعني وعاء عنقوده ولو لم يحصل التأبير بالفعل، وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر فإنه للمشتري بظاهر الحديث، قاله في الشرح واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. يعني المسألة هنا ذكر فيها قولين في المذهب في المسألة تعلق الحكم، هل يتعلق الحكم بتشقق الطلع أو بالتأبير نفسه، يعني هل يتعلق بما هو يعني تأبير بالفعل أو ما هو مظنة الفعل، مظنة التأبير. فالأكثر من أهل العلم من الحنابلة قالوا بأنه يتعلق بما يكون مظنة، ما يكون المظنة، وإذا حصل التشقق فإنه قد لا يجد التأبير أو يتراخى فيه مثلا فيكون من حق البائع. وهنا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك حكاية الرواية الأخرى عن ابن أحمد حكاها ابن أبي موسى عن أحمد إذا تشقق ولم يؤبر فهو للمشتري، قال لظاهر الحديث، وأيضا هي اختيار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائد. فهذا الذي يظهر والله أعلم أن الأول حقيقة فيه نوع من العمق في الفقه وبعد النظر، لكن الورع فيما ذهب إليه في الرواية الثانية فهو ابن أبي موسى الذي حكاها عن أحمد وكذلك ما اختاره تقي الدين، فيقول الحكم علق علق الحكم على وصف فيتعلق به. ما هو الوصف؟ التأبير. التأبير. طيب والتأبير أيضا فيه تعب من جانبه، من جانب يعني الشراء إذا لم يكن عنده والبحث عنه، ثم بعد ذلك من يؤبره لأنه يكون عمل، هذا العمل يكون قد جهد فيه وتعب فيه. أما إذا كان تشكك من حاله ولم يؤبر فأي تعب فيه ما حصل فيه تعب. فالذي يظهر والله أعلم رجحان القول الثاني والرواية الثانية. وكذا إن بيع، طبعا يلحق بالبيع سائر عقود المعاوضات، لأن قال هنا إذا بيع شجر تعتبر فتدخل سائر عقود المعاوضات لأنها في معنى، ويخرج الوقف والوصية لدخول الثمرة في ذلك. قال وكذا أي كطلع تشقق إن بيع شجر ما إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره مما له نور يتناثر كمشمش تفاح سفرجل ولوز وخوخ، أو خرج من أكمامه وجمع قن وهو الغلاف كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة يعني مرة، كما بدا من عنب ونحوه أو ظهر من نوره أو خرج من أكمامه فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل فقيس عليه، ولأن نفسه تعلقت به، نفسه تعلقت به، فإذا لم يذكر عند العقد ثم اختلف لمن يكون ولم يشترطه أحد، ففي هذه الحالة كأنه رجح أن ما خرج ما ظهر من العنب يعني الثمرة والتين والتوت والرمان هذه ليس لها نور وليس لها أثمار تخرج مباشرة، أو ما كان له نور يتناثر نور يعني مثل الزهر يطلع على زهر مشكل إشكال ألوان فتسقط هذه، هذا النور يسقط فتخرج الحبة، تخرج الحبة مثل له قال المشمش والتفاح والسفرجل واللوز والخوخ، أو كان له أكمام فجاء وذكر من ذلك الورد والياسمين والنرجس تخرج في قم ثم تتفتح فيكون المقصود هذا، فيقول إذا خرجت أصبح تعلق بها نفس البائع إلا أن يشترطه المبتاع أو يكون هناك عرف يعمل به فقيس عليه، أو يكون هناك عرف فيعمل به. ما معنى عرف فيعمل به؟ يعني إن كان للبائع فللبائع وإن كان للمشتري فللمشتري. قال والله أهل العرف في منطقتنا قال باع البستان والورد كله خرج وتفتح، والورد هذا كان يجمع وإلى الآن يجمع وعصارته تباع أحيانا آخر عصارة تباع بأغلى الأثمان بأغلى الأثمان وأعلى الأثمان، فهذا فيها منفعة فيها مصلحة، وقد تكون أحيانا بساتين كبيرة وطويلة وعريضة، فإذا باعه البستان وسكت عن مع خروج الورد من أثمانه ثم يعني نظر منظر إلى عرف الناس كل مكان، فإن قال الناس لا إذا جاء إنسان واشترى هذه هذا البستان إيش عرفكم فيه؟ قالوا كل ما فيه له تبع من وقته، في هذه الحالة عرفوا أن يعمل به، وقالوا لا لابد يدخل ما يدخل لا يدخل للبائع إلا إذا اشترط المشتري، فيرجع إلى ما تعرف عليه أهل العلم سابقا. قال وما بيع قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع أو الظهور من العنب أو الخروج من الأكمام ونحو ذلك أو يعني ما يتناثر له النور فللمشتري، لمفهوم الحديث السابق بالنقد، لأن هذه الأشياء أدخلها هو بالقياس، أدخلها بالقياس على النقد إذا أبدل، وهذا هو دور الفقيه. دور الفقيه هو مسألة المسألة التي ليس لها حكم منصوص لا بد أن يلحقها بحكم منصوص، وهذا هو القياس، إلحاق فرع بأصل في حكم لوجود علة، لوجود علة جامعة تجمع بين الأمرين. وما عداه ففي القياس عليه. فإن أبر بعض دون بعض فما أبر للبايع وما لم يؤبر فللمشتري، نص عليه للخبر لأن الخبر علق الحكم على التأبير، فيكون ما أبر له وما لم يؤبر فللمشتري من غير شرط. قال ابن حامد: الكل للبائع، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر. قاله في الكافي: ولإمكان أن لم يحصل تتابع ضده، هذا ما نقوله. إلا يعني في شجرة، يعني أختي قال هنا ابن حامد حين الله يقول الكل للبائع، ليش تجعل البائع؟ قال لعدة يعني أمور. أولا الاشتراك في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي أيضا، فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر، فيكون كله تبعا لملك البائع. لكن هذا في الشجرة الواحدة يمكن أن يكون له وجهة نظر فيها، لكن إذا كان يعني في شجر مختلف بعضه بدأ فيه الصلاة أو بدأ فيه التمر، بل بعض الآخر ما بدأ أصلا، وهذا يمكن عد الشجر، ويمكن أيضا الاشتراك غير بار، الاشتراك غير بار. فإذا كان الاشتراك غير بار فالصحيح الحكم الذي ذكر أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر يكون لي المشتري. وغالبا هذا التعبير خاص بالنخ، خاص بالنخ، هذا هو. وقد يكون التلقيح يدخل في بعض الشجر كالتين وغيره، لكن اختص الامر بالنخل. فاذا كان النخلة الواحدة يتدر يكون للبائع. قال: ولا تدخل الارض تبعا للشجر اذا باع شجرا، ويصح ذلك ويبقى الشجر قياسا على بقاء الثمرة عليها. ومن لو اشترى شجرة نخل مثلا ولم تأطلق، أشترى هنا شجرتين ثلاث شجر، قال ليس المقصود ثمرتها، لا، قال أباعه هذه الثمرة الشجرة على أنها في كل سنة يأخذ ثمرها هو مثلا، وعليه مثلا أجرة كذا، أو اتفقوا على هذا فيعتبر صحيح، وبقاءها تبقى هذه الشجرة إذا يعني إذا ما اتفق عليه، لو إذا أو إذا أطلق فتكون ملكا له، فتكون ملكا له، لأنه باعه هذه الشجرة لا على أصل النقل، على أصل أنها تستثمر، تستثمر في قيمتها، فأخذ قيمتها خلص. هذا معنى قوله هنا: ولا تدخل الأرض، يعني لو انقلعت الشجرة أو يدست ما هو من حق يجد هذه مكان شجرتي إذا حط فيها شجرة ثانية، بقول له لا، شجرتك انتهت ويبست وطلعت، انتهى ما لك فيها، خلاص ما عاد لك علاقة بمكان الشجرة، لأن العقد ما كان إلا على الشجرة ولم يكن على الأرض، فالأرض ليست تابعة، يعني بعكس الشجر يكون تابعا للأرض إذا بيعت، هذا معنى قوله. فإذا باد أي الشجر المشترى لم يملك المشتري غرس مكانه، لأنه لم يملكه، فللمشتري الدخول لمصلحة الشجر كسقي ونحوه لثبوت حق الاجتياز، الاجتياز له، الاجتياز يعني انه يجتاز حتى يدخل اليها، ولا يدخل لتفرج ونحوه، لان ذلك قد يجي صاحب المزرعة وقد يكون اهله في المزرعة مثلا، فيكون وقت تتم زراعته يجي الى الغفر، يقول لا، اذا كان فيه مصلحة معينة كسقي او تأبير او تهديد او تلقط منها شيء تأخذه ثم تذهب، هذا يعني أمر يعتبر من مصلحة الشجر، وأن أيضا اشتريتها من أجل المصلحة التي تكون فيها. لكن إذا كان فقط مجرد تشوف وترجع هذا يضر، ولهذا العرية بعضا فسرها بهذا، قال شخص يعطي، هذا مالك رحمه الله، مالك يقول ومالك من أهل المدينة، والمدينة معروفة بالنخل، فقد تقول أنا أقول عبد الله له شجرة، ومحمد له شجرة، وفلان له شجرة، فإذا تضررت أنا بدخولهم للشجرة عندي يدخلون، فأقول لهم احرصوها ما عليها وأعطيكم بدلها تمرا، فتحرص ثم يعطى تمرا دفعا ليش؟ لشره، دفعا لشره. فهو أحد التفسيرين، هو أحد التفسيرين للعرية، وإن كان التفسير الأول في العرية الأصل فيه أن الإنسان يريد أكل الشيء الجديد ما عنده قيمة، فيقول أنا أشتري منك هذه الشجرة وهذه الشجرة في حدود 5 أوسق كما دون، فيدفع له تمر ثم يأتي يأخذ من الشجرة كل يوم أو صباحا ومساء يأخذ منها الرطب، فهذا الأصل في العرية. يعني يبيعها أهلها، أن يبيعها أهلها ثمرا بعد بدوغ الصلاح بخرصها كيل، خرصها كيل. الأصل أنها ما تباع بهذا، هو من الربا هذا، لكن استثني في العرايا لأن الناس فيهم حاجة إلى ذلك، قد يكون مع التمر ولا أحد يشتري التمر أو قلة النقد فيحتاج إلى أكل الثمر، فأشرك الشارع، أشرك الشارع، هذا من فضل، من فضل الله أنه أشرك الناس في أكل الثمرة الجديدة في حدود معينة بحيث تسد الحاجة من جهة، والنفوس أيضا ترتاح من جهة أخرى، والثمن أيضا يكون أيضا معلوم من ناحية بعد الخرص، ثم أيضا يكون في حد معين حتى لا يتوسع العقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث بغير مالك الأصل، فإن كان له صح بحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها. قال في الشرح: وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع، وكونه جاء تبعا ولانتفاء الغرض. لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ثم ذكر فيما بعد ما هو بدو الصلاح في الثمر، وإن كان بدو الصلاح في كل شيء بحسبه، إلا أنه جاء عن السلف، جاء بالأحاديث المرفوعة ما يدل ويبين معنى بدو الصلاح، فيقول: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فإذا خرج الآن الرطب مثل ما هو الآن كما نرى، هذا هو الذي محل الكلام، هذا محل الكلام. وكذلك أيضا قبل يعني تشقق مثلا الطلع، ويعتبر أيضا قبل بدو صلاحه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي الحديث الذي بعده قال أيضا: حتى يأمن العهد، يأمن العهد. فإذا قوله نهى البائع ونهى المبتاع وهو المشتري، والحديث متفق عليه بين الشيخين، فقال هنا النهي يقتضي الفساد، يعني على منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الشيء إذا نهي عنه فإنه يقتضي الفساد، فإذا اقتضى النهي الفساد فلا يجوز القول بالحرمة. يعني بمعنى لو اشتريت ثمرة قبل بدو صلاحها ثم تركتها ثم استعملتها، تكون يعني اولا تاثر لانك ارتكبت نهي، والامر الثاني العقد باطل. هذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد، فكأنك تتصرف في شيء ليس ملكك، وكأن صاحب ايضا الثمار يتصرف في مال غير ملكك. هذا معنى قول، فكل بيع يباع به او يشترى به هذا الشيء يعتبر باطل، لان من بنى على الفساد او من بنى على الباطل يعتبر باطلا. وهذا هو قول الامام احمد ومن وافقه ممن ياخذ اصلا ظاهر الحديث وعلى قاعدته النهي يقتضي الفساد. وذهب بعض اهل العلم في هذه المسألة الى ان النهي هنا لا يقتضي الفساد، وانما يقتضي التأثيم. يعني إذا قال لك الشرع لا تبيعها قبل بدو الصلاح ثم خالفت الشرع وبعته قبل بدو الصلاح أو اشتريت قبل بدو الصلاح فأنت كافر كافر. لكن العقد عندهم يقولون العقد صحيح، لأن العقد على عين مقابل زمن، وكل منهم يمكن تسليمه، وإن كان التسليم لا يكون على وجه الكمال عند الجميع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، وهو حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، فكانوا يقفون عند حدود الشرع. قال لغير مالك الأصل، طبعا هناك خلاف في المسألة السابقة للأحناف، بناء على أن النهي عندهم لا يقتضي البطلان وإنما يقتضي التأثيم، فعلى هذا يصح الأصل عندهم معلش. لغير مالك الأصل، فإن كان له صح بحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها، قال في الشرح: وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع. إذن عندنا مسألة كاملة، مسألة ذكر يعني من المستثنى، ثم ذكر مسألة أخرى متفق عليها. فالمسألة المستثنى يقول مثلا لو ملك الأصل، لو الآن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، مثلا اشترى أو مثلا اشترى الأصل اللي هو الشجر، اشترى الشجر، والشجر معلوم أنه بالنسبة للنخل إذا اشتراه وعليه ثمرة بعد أن تؤبر فثمرتها لمن؟ للبائع، فثمرتها للبائع. فيقول إذا ملك المشتري الذي يشتري الثمرة هذه ملك الأصل بنحو مثلا يعني بيع أو اشتراء لنفس العقد على نفس الأصول، أو آلت إليه مثلا بالإرث الشرعي وأصبحت ملكا له، صح بيعها منه، لا لأنها بيع ثمرة قبل شهر بعد قبل بدو الصلاح، ولكن لأنها ثمرة اتصلت بشجر هو ملكه فصارت تدخل تبعا. ثم ذكر المسألة المقيس عليها، يقول مثل الآن لو شرى إنسان شرى البستان وفيه ثمر وقد يعني لم يبدو صلاحه بعد، فاشترى هذا البستان، يدخل الثمر ولا ما يدخل؟ يدخل، لأنه تبع، ما كان العقد عليه يعني ليش؟ ما كان العقد عليه خاصة، ولأن البيوع قاعدة عامة ذكرها الماوردي رحمه الله تعالى في مسألة البيوع والمعاملة، أنه كل ما يؤدي إلى الخصام ويؤدي إلى الاختلاف يمنع في أعباد المعاملة. فهنا إذا كانت الشجرة له والثمرة أيضا بيعت منه، فإذا لا حرج، لأنه لم يحصل اختلاف، إن جاء فيها خير أخذ، وإن جاءت عليها العاهة ما رجع على الآخر، ولا حصل في نفسه حقد أو يعني تأسف، لأن هذا أمر الله عز وجل، بخلاف ما لو اشترى الثمرة وحدها ثم حصل عاهة فإنه يتأسف ويتحسر، وأيضا يرجى من الآخر أن يرد له، لأنه قال بأي شيء أو بأي حق يأكل مال أخيه. ولا بيع الزرع، أي ولا يجوز أو ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه، هناك الثمر يتعلق بالشجر، هنا الزرع يتعلق ب يعني الحب يتعلق بالزرع، وهي الحنطة والشعير وما أشبهها مما يدور في فلكها. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، يعني من فقهه أنه قال إن أهل العلم متفقون على هذا. إذن هنا الاشتداد، اشتداد الحد في قوله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، لأن في الأصل يكون أخضر، يكون أخضر شعير أو قمش، يكون بأنواع، لكن عندما تكبر الحبة وتشتد وتقوى هذا معنى مالت إلى لون آخر، إلى البياض أو إلى الصفرة مثلا، هذا البياض وهذا الصفرة لو أخذت أنت من السنبل وضربت بيدك ينفصل الحب، بخلاف ما لو أخذت أخضر مهما تحاول فيه يطلع ماء. فيقول إذا أبيض هنا الشارع قال حتى يبيض، إذا هذا وصف، ويأمن العاهة وصف آخر، فيقول لو يجي عليه مطر أو يجي على الشيء يتحمل فلا يفسد، فعندئذ يمكن تسليمه على الكمال، يمكن تسليمه على الكمال. لأنه يعني مر معنا هنا أن تسليم الشيء بالنسبة للعين المباعة ما يتم حتى يمكن الإنسان منه، ولهذا لو فات قبل أن تستلم يعني الرطب من الشجر ما سلم بينك وبين الشجر صح، لكن ما سلم الشيء المباع، بينما أنت سلمت الثمن سواء الآن أو في الآجل سيؤول إلى التسليم. هذا هو يعني إيش الاختلاف في المسألة. قال أيضا لغير مالك الأرض، فإن باعه لمالك الأرض التي آلت إليه ببيع أو شراء أو آلت إليه أو وقفت عليه أو مثلا بإرث الأرض، فسيدخل الزرع تبعا لا على أن العقد عليه خاصة بحصول التسليم للمشتري على الكمال، وأيضا لانتفاء الضرر والغرض. فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح، بدو الفرع على المسألة، أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال صح إن انتفع بهما وليس مشاعين، لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني سلط عليها العاهة، بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه. طبعا هنا قال بشرط القطع في الحال، يعني مثلا إن صح الانتفاع به، يعني مثلا زي الزهر، لأن هناك سيأتي تفسير بدو السلاح في الثمر حتى يحمر أو يصفر أو حتى يكون فيه أيضا يعني يصبح مقبول الأكل، فبعد الزهر وهو أخضر يؤكل، بعد الزهر يؤكل ويصح أكله أو لا مانع من أكله، فيكون انتفع به، يمكن بيعه يمكن أكله، فلا مانع ما دام انه سيقطع في الحال. ليش؟ لأن الشيء المتخوف من مستقبلا منع، انتهى، سد الباب يعني ما يضر، وهو أمن العاهة وكذلك الانتفاع به. قال وليس مشاعين، ليس هنا يرجع إلى الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداده، وليس مشاعين، لأن المشاع في هذه الحالة يعني يبقى حق صاحب الشريك، حق الشركة يبقى، فأما إذا كان ليس مشاعا ويمكن أن يقطع في الحال ويمكن الانتفاع به صح بهذه القيود وبهذه الضوابط. قال لأن المنع، هنا بدأ يعلم الخوف التلف، ثم بعد ذلك يحصل بحدوث العاهة قبل الأخذ، ثم يحصل الاختلاف بين البائع والمشتري، والشريعة تمنع ما يؤدي إلى الخلاف بين المتعاملين في باب المعاملة. ثم قال في حديث أنس يعني تأييدا لهذا التعليل قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فإذا لا يجوز له أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع حالا بحيث انتفع بها، أما إذا كان لا ينتفع بها وتقطع وترمى فهذا سفه، وهذا لا يجوز أصلا، إضاعة المال لا يجوز. وكذلك ليس مشاعين، وكذلك حدوث لعدم حدوث يعني لعدم وجود العاهة، لأنه يقطع مبكرا فإذا أمن من حصول العاهة. قال وهذا يعني هذا البيع على هذه الشروط وهذه القيود مأمون فيما يقطع ويصح بيعه، فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة، طالت الجزة يعني مثلا القبض البرسيم أو ما ونحو فيما يباع جزة واحدة، فهو ممنوع شرعا، أو حدثت ثمرة أخرى لم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت، بطل البيع لأنه مخالف بأمر الشرع، مخالف بأمر الشرع وحيدة للوصول إلى الممنوع، والله سبحانه وتعالى عذب القوم الذين كانوا يحتالون على الشرع، عذب أمة نسأل الله العافية بسبب الكون. وعنه أي الرواية الأخرى لا يبطل، ويشتري كان في الزيادة وعنه أي رواية ثانية لا يبطل البيع. طيب وما زاد؟ قال يشتري كامل الزيادة، وتقدر الزيادة بحسب يعني ما يقوم به وقت الشراء الأول ثم وقت حدوث الصلاح وبدوه. وعنه يتصدقان بها ورعا، يتصدقان بها ورعا، لأنها قد لا تكون للبيع ولا تكون للمشتري. قاله في الشرح. والذي يظهر والله أعلم هذا من باب الورع، أنها روايتان على الصحيح. الرواية الأولى يبطل لأنه خالف أمر الشرع، وهذا مقياس أو قياس مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية لا يبطل ويشتري ثاني في الزيادة، وهذا أيضا قول جيد. قال وإن اشترى خشبا، انتقل إلى مسألة متفرعة. إن اشترى خشبا، لأن هناك قال تكلم عن حدوث الزيادة، حدوث الزيادة يعني طلع مثلا مع التمر، طلع تمر آخر جديد مثلا وتلاحق في الشجرة الواحدة أو في شجرة ثانية، فأصبح ما هو معقود عليه هذا، هذا غير معقود عليه. هنا قال أيضا مثل هذه المسألة ما لو اشترى خشبا، على أنه المفروض أن الإنسان إذا اشترى خشب معروف أنه يحدد وقت للقطع، بعد أسبوع بعد أسبوعين مثلا، فأخر قطعه فزاد كبر صح البيع. طيب وما حصل من الزيادة؟ قال يشتركان في الزيادة، نص عليه في رواية ابن منصور، وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع، واختار ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه الإجرة، وهو جيد. هذا القول جيد لأن الزيادة قد يعني يصعب تمييزها، وحكى ذلك في الإنصاف بكونها متصلة ومن الصعب فصلها، ولأنه لا ضرر ولا ضرار. فيقول يا أخي أنا قلت لك تقطع الخشب حقك، معروف كان الناس ينظر إلى الآن الغابات الضخمة يباع منها الأشجار، فيكون القطع بعد أسبوع أو عشرة أيام، فيطرق شهر أو شهرين فيزيد ويتضخم في ملكه، وكذلك أحيانا بمائه الذي يسقي به. فيقول أنا يعني خسران الآن، يعني الآن لما قطعت ما قطعت الشجر هذا فبقي في ملكي، فأنا لي في حق الزيادة هذه في يدي، والمشتري يقول لي. فأصوب الأقوال وأولاها أنها ما دامت زيادة متصلة فالحق للمشتري، ولكن لا يمنع أن تقدر له للبائع أجرة. ثم بدأ الآن يبين ضابط الصلاح. قال وصلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجميعها. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، يعني الشجرة الواحدة في شجر في شجرة، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها، لأن شجرة واحدة فيتلاحق فيها، يتلاحق يعني ما يكون ممكن أن يكون بعض أخضر والبعض الآخر صار تمر، ما يمكن هذا، لكن يتلاحق في البدو والصلاح يتكامل. وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، كمثلا باعه شجر روتانة مثلا أو شجرة روتانة أو كل ما في البستان من شجر روتان له اشترى، فيقول بدو الصلاح إذا بدأ الصلاح في شجرة يقول له هذه واحدة اثنتين ثلاث أربع عشر مثلا روتانة روتانة لك، الشجرة بعتكها بمئتين أو بثلاثمائة ريال أو خمسمائة ريال مثلا، قد بدأ الصلاح في البعض لكن البعض الآخر يعني على وشك، فيقول إنه يتلاحق إذا كان في الشجرة الواحدة، وكذلك في نوعه في البستان، بخلاف الأنواع الثانية فلا بد من بدون الصلاح في نوعها. قال ولأنه يتكالى، لأن اعتبار الصلاح بالجميع يشك يعني في كل حبة مثلا وفي كل بدو، ولأنه يتتابع غالبا، هذا إذا اشترى جميعا، فإن اشترى بعضهم فلكل شجرة حكم نفسها على الصحيح من المذهب. قاله في الإنصاف وقدمه في المغني يغيره، لأن الآن لو باعه يعني شجرة واحدة أو شجرتين فلكل واحدة حكم نفسها، أما إذا قال ثمر مثلا عد الشجر الذي يبغاه من عجوة أو غيره وقال هذه أنا بشتريها منك، بعضها بدأ بعضها على وشك بعضها يتلاحق، ففي هذه الحالة يعتبر خلاص العقد صحيح. لكن لو أنه ما باع إلا البعض فكل شجرة لا حكم نفسها. وبعضهم قال أيضا إذا كان من نوع واحد وكانت شجرتين أو ثلاث فالحكم واحد مثل الأول، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. قال فصلاح البلح أن يحمر، أو يصفر، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع التمرة حتى تزهو. قيل لأنس ما زهوها؟ قال تحمار وتصفار. ظاهر هذا التفسير أنه موقوف. وفي لفظ ابن الجارود قال قالوا وما صلاحه؟ قال تحمر وتصفر، فيكون التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتمام الحديث نهى عن بيع التمرة حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخيل حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار، وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما يستحل مال أخيك أو بما تستحل مال أخيك؟ فعلى كل حال منهم من يرى أن هذا التفسير من أنس فيكون موقوفا نوع حفظ الرفع، ومنهم من يرى أنه رفعه أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من كلامه، ولا فرق بين لا فرق، لأن هذا هو الواقع، هذا هو واقع النخل، أن النخل إما أن يميل إلى الحمرة وإما أن يبدأ بالصفرة ثم بعد ذلك يتغير. والعنب أي بدو الصلاح بالعنب أن يتموه بالماء الحلو، يعني عند الناس يعني قالوا برق، برق العنب، ها برق العنب، يعني لو أخذ من الحبة وأكل فيه حلاوة صالح للأكل. وحديث أنس مرفوعا نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الشيخ الألباني، ولم يأرى بأسا بتفرد حماد بن سلمة عن حميد الطيب. ومعنى قوله أن يتموه بالماء الحلو، العنب أنواع، منه الأحمر ومنه الأسود ومنه الأبيض ومنه الأصفر، فالمقصود به أنه المادة التي كانت منعقدة فيه شديدة الحموضة، هذا دليل على أنه لم يبدأ صلاة، فإن تغير وأصبح طري بحيث أن الماء الذي فيه يعتبر بداية الحلاوة فيه، سواء تغير لونه إلى السواد أو إلى الحمرة أو إلى البياض أو إلى الصفرة، فهذا معنى بدو صلاحه وأمن عاهته. أخذنا نوعين، إذا الثمار ثمار النخل هذه المهمة، ثم أيضا العنب. قال وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم، يعني تصلح للأكل، تصلح للأكل وتستساق. وما يظهر فمن بعد فم، انتقل إلى جانب آخر في المقاسي، هنا يسمى بيش المقاسي، الفتة والبذنجان بأنواعه. وما يظهر فمن بعد فم كالقفتاء والخيار أن يؤكل عادة، يعني استساق، بحيث لو كتبته ووضعته في مكسار مر جدا ولا يمكن استفاده منه، هذا لم يكن صلاحه قد بدأ. فإن استسيق أكلا هكذا أو استسيق أن يطبخ ويؤكل، فهذا أيضا يعتبر بدوغا لصلاحه. طالب الشرح ويجوز لمشتري التمرة بيعها في شجرها، ليش؟ لأنها أصبحت صالحة يعني للأكل، وبدع صلاحها وأمنت العاهة. وروي ذلك عن الزبير بن عوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر وكريمه بن عباس وعكرمة وأبو سلمة، لأنه بيع له قبل قبضه. ولنا ردا على هذا أنه يجوز له التصرف فيه، فجاز بيعه كما لو قطعه، وقولهم لم يقبضه ممنوع، فإن قبض كل شيء بحسبه، وهذا قبضه، وهذا قبضه التخلية وقد وجدت. ولصحة البيع الأول، الآن لما اشتره اشترى الثمر هذا بعد ما بدأ صلاحه، بعد ما بدأ الصلاح، لماذا لا يجوز له البيع؟ يعني اشمعنى انه البيع الأول صححته وأجزته بعد بدو الصلاح، وهذا أيضا كمنع؟ وهل الناس إلا هكذا يشترون ويبيعون ويستفيد بعضهم من بعض؟ فما دام أمن العهة خلص، فما دام أيضا يؤمن الاشتراك من شيء جديد يظهر من هذا الثمن بعد ثمن، يقول هذا أمره يمكن ضبطه، هذا يمكن ضبطه. ليش؟ لأنه الآن يجب عليه قصف، ما يترك حتى يطرح شيء جديد ثم يدخل لتأتي المشكلة. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة. قاله في الشرح في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي رفض قال: إن بعت من أخيك ثمرة فأصبته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواهما مسلم. ولأن مؤونته على البائع إلى تتمة صلاحه، فمعناه لا بد من تسليمه، فإن فاته قبل أن يأتي وقت التسليم مثلا بعض الثمر، فنقول هذا يخصم من القيمة لأنه ما سلم على وجه الكمال. لكن لو تركه هو سلمه صحيحا ثم تركه وفسد بعدما يعني سلمه وأمكنه أن يقتضى ويبيعه هو الذي ترك، يكون في هذه الحالة من ضمان المشتري. ما لم تبع مع أصلها فمن ضمان المشتري، يعني لو بيعت هي مع أصلها، لو بيعت مع أصلها أصبحت ملكي المشتري، فيكون أيضا لو باعها المشتري مرة ثانية على شخص آخر لا تكون من ضمان البائع الأول، وإنما من ضمان هو لأنه هو البائع الثاني. وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه، واحتمال أن توضع للحديث السابق الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما لم تبع مع أصلها مثاله مثل أن يبيعه نخلة بعد أن تؤبر، فالثمرة لمن؟ الثمرة للبائع، الثمرة للبائع لمن اشترط المبتاع، ثم يشتري البائع الأول الأصول. يعني إذا أقول لك خلاص أنا بشتري البستان كله، فدخلت الثمرة في هذه الحالة تبعا، فكذلك بقية الأشياء الأخرى إذا كان البيع على الثمرة ثم صار البيع على المكان كله فتدخل تبعا. أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، يعني خلى بينه وبينها وقال له الآن هذه ثمرتك وبإمكانه يأخذها، فتركه كان بإمكانه يقصها ويأخذها ويبيعها أو يخزنها أو فتركها، قال خلّى تجد، فحصل عليها مطر، حصل عليها شيء خربت، نقول له أنت المفرط المشتري، أما البائع قال لك هذا ثمرك سليم وسلمتك التخلية تعتبر تسليم. أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره. عن عادته يعني عن عادة أخذه، عن عادة أخذه. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، يعني على هذا الأصل وهو أنه لو أخره يكون من ضمانه. والجائحة ما لصنع لآدمي فيها، فإن ليش هذه من فعل الله سبحانه وتعالى، فإن أتلفها آدمي على اختلف الكلام للمشتري الذي أشترى هذه الثمرة الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع والبائع يرجع على من أفسد، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. قاله بالكافي وغيره، أن يدخل في بيع يعني ما ومطالبة المتلف بالقيمة. بالقيمة كيف هذا؟ يعني كأنه يقول الآن الجائحة عرفنا أنها من صنع الله، فإن حصلت على الثمر ثمر على الثمر أو على الزرع، فإذا كان قبل يعني قبل التسليم على الوجه الصحيح فهذه تكون على البائع، لأنه لازم يسلم على وجه صحيح. فإن تركه قال له خلاص صار الزرع اشتد فلازم تصرمه واحتمال أن يجي أمطار، قال خلي فخلاه حتى فسد، نقول عليك انت المشتري. طيب يقول لا، لو جاء واحد ولع فيك وحرم اصبح التلفت الان، التلف الزرع مثلا او النخل، ففي هذه الحالة على من يرجع المشتري؟ قال هو بالخيار، ان احب ان يرجع على هذا الشخص المتلف الذي اتلف فيجوز له، والا يرجع على البائع لانه ما بعد سلمه، لأن التسليم يكون على وجه الكمال، فهو ما بعد سلمه إلى الآن يرجع عليه، والبائع يرجع على من تعدى. هذا يعني تقريبا هو ملخص ما يتعلق بهذا الباب، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.